بلدنا ده عمدة لكن عمدة متنور في الضلمة لو يلتفت تلاقي الضلمة بتنور ونقال في مرة احم اتهز القف والبندر وهو جاي ورايا عدل ما تيلا وسعوا السكة ده مع خبير المشورة ومع شيخ الغفر عنطر انت يا عادي تهوي يا تتهوي هاتولنا كنبة من قوي العمدة حيقعد هنا هو وحينقعز قوي قوي في القعدة اهلا يا عمدي ومرحبا كل البلد فيك رحبا اهلا يا عمدي ومرحبا كل البلد فيك رحبا هاي يا عمدة ابعد يا واد ضربة في قلبك مروش ولا منا كفايه الواد ده ليه مش على بعض فلاح يا عمدة وفات أرضه فات أرضه وبص شوف طوله وعرضه وإيده في المية الباردة لا أمثاله فورا يتلم أمرك يا عمدة بالأرض لازم يهتموا حالا يا عمدة اشكنوا يا عمدة عايزني أخده على مشمه ويقولوا العمدة بيتعدى لا فلاح مقدم لك شكوى فيها ايه يعني عايزك ترخص لي بقهوة فيها ايه يعني الوقت ده ايه حكايته يا شيخ القاص سافر وجاب ويا فيديو ايه ايه فيديو ده غير مسجل في راديو الله الله الله الله خبر ابيض ويناوي يفتح له استوديو ويجلد الموجة السايدة جاهل وعملها كم مرة بقى كده سافر وفلس على بر الله الله الله الله عايز يعيد نفس الكرة وكل مرة يغيب مدة ايوان دايما بيخسر ولا يكسب اني وهو انطاجي ودايما يكذب اني لا بيجرى خالص ولا يكتب لا بيجرى خالص ولا يكتب ولا يعرف كسره من شده ولا يعرف كسره من شده ايوان من جهله طبعا بيعاني يستاهل وارضه حولها مباني يا خسارة بعالي قريب الورداني وتعبنا نصايح في الود وتعبنا مش ده مخمر ابو جودي ايوه يا عمده ابو جودي مواسيرنا فوق ومسدودي لا قبل بلده ولا ودي مش ده اللي مرته مسعودي ايوه اللي بعياله مهدودي ايوه زرعتها واكلها الدودي لا الحال هتلقى ولا مخدي مسعوده بري ادخلها دخلها هاتها نشوف مالها حاضر مسكينه انضرت في راجلها ولا منه فايده ولا عايده تعال يا مسعودي ابو جودة يا عمدة محيرني ساب دار وارض واخرني ومسافر دايما مهجرني وبعاني من كتر الوحد مش هو بس يا عمدتني امال ايه ناس كتير من ناحيتني مالهم سافرهم وسابهم زرعتني يا خسارة ويرضي من بس يا عمدي ويرضي من بس يا عمدي ما يرضيش حد يا شيخ الغفر أمر يا عمدي اكتب وسجل في المحضر كل اللي سافر راح يحضر في القبر وفي داير البندر واكتب ودون لي الأكل أمر يا عمدي ممنوع فلاح يهمل داره ممنوع ويضيع ولاده ويحتاره ممنوع ولا غربة تقل بمقداره وكرامته تنزل في الواطي الأرض لازم نواليه لازم باللون الأخضر نكسيه لازم نزرعها بحب ونسكيه عشان تكفي احتياجاتي وخد قرار وقرار يرضي ايوه يا عمدي هعمل كتاب في الدار عندي صح يا عمدي وبدل ما يبصم كده يمضي احمد وجرجس ونجاتي والجار يحافظ على جاره امال ويكون من اول زواره امال والكفر الكفر يرجع لوقاره حتما تنفذ قرارات علم يا عمدة وينفذ فورا العازب واللي حيتجوز حتما لازما وبوجودة جوازه حيتحرز خدوا منه يلا يا بخاتي حبس برك يا واد خلاص راح الغي السفرية واتعلم وامحي الامية شاطر يا مقمر شاطر وولادي حشيلهم في عيني ومعاهم مسعودة مراتي شاطر يا مقمر شاطر وولادي حشيلهم ناولني امضي على المحضر لازما تنفذ قراراتي امضي ببلدني عمدة بلدنا ده عمدتني ولا زي عمدة في ناحيتني عمدة بلدنا ده عمدتني عمدتني ولا زي عمدة في ناحيتني بالحق طول أجابتني عمدة بلدني